هو الاول من الابتداء والاخر بالانتهاء، والظاهر بمساره وملكه، والباطن فلا ترى ذاته عين، والعالم فلا يعجب صغير او كبير عن علمه، وهو على ما يشاء قدير، فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. مستمعينا الكرام، كفوا واستمعوا ذكر من انواره لمعت في الكائنات كشمس في السماء طلعت، وجهه لصوت الجام لدل خالقه، لولاه ما كانت الاصوات قد سمعت. غذاء للعقل والروح، صور من البيان ونماذج من المعرفه لاهل الارض عن مدد السماء، فيها المعنى والروح، فيها القيمه للحياه. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. القرآن كتاب الله، وكل كتاب يأخذ قدره من قدر صاحبه، ومهما سمى أي كتاب فهو صادر عن مخلوق، فهل يستوي معه كتاب صادر عن خالق؟ ما كان لكتاب الله أن يعيش حديث الفكر أو الخيال، ولكن كتاب الله يعيش في القلوب عقيدة وإيمانا ودستورا ومنهجا لأولي الألباب. إن هذا القرآن شعاع تتجمع معانيه في صفاء، فبقراءته نستزيد وبسمعه نستفيد. وإن كان جدير أن يقرأ أو أن يسمع، فمع القرآن وفضيلة الشيخ حمدي محمود الجامل المقرئ بإذاعة جمهورية مصر العربية، تليفون 2 مليون محل الزمن. ويسعدنا أن ننقل لكم هذه التلاوة المباركة الكريمة من إدارة الفن والصوت لصاحبها علي المطلي الشناوي، تليفون 32 طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.

لا سيكفون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا Thank you. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا كل لقد أحصاهم وعدهم عدا وقالوا اتخذوا وتخر الجبال هزا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لقد أخطأهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أخطأهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به أتاك حديث موسى. Thank you.

كثيرا إنك فور.